وعلى قدر السمع يكون الاستعانة. مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الجليل خير ما أنجبت جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، ندعو له بالهداية ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل المشكور. في عربية فيات 128 بيضة قبل الطريق، عربية فيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم

بناها ربنا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم لا لا